نهار يا مصر من بعد ليل وغربة الزمن الطويل، جايلك يا مصر سون ترابك ويحقق الحلم الجميل. نهار يا مصر من بعد ليل وغربة الزمن الطويل، جايلك يا مصر سون ترابك ويحقق الحلم الجميل. حازم صلاح أبو إسماعيل، حازم صلاح أبو إسماعيل، يحقق الحلم الجميل.